بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس 11 من دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولا زال الكلام متصلا في باب صفة الصلاة، وانتهينا إلى كلام المؤلف على جلسة التشهد، جلسة التشهد، وفاتنا الكلام على مسألة قبض اليدين أو إرسالهما بعد الركوع. إذا رفع الإنسان من الركوع فهل يقبض يديه كما فعل في أول الصلاة أو يرسلهما؟ وظاهر السنة أن المصلي يقبض يديه. يدل على ذلك 3 أحاديث. الأول حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار، يعني العظام، إلى مكانها، إلى مكانه أي قبل الركوع. وقبل الركوع كانت فقار يديه وذراعيه على صفة القبض كما هو معلوم. وأيضا يدل على ذلك عموم حديث سهل بن سعد الساعدي، وقد سبق وهو عند البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل ما قبل الركوع وبعد الركوع. وعندنا بقية أفعال الصلاة فيها صفة ثابتة لوضع اليدين، يعني عند جلسة التشهد وبين السجدتين هناك صفة ثابتة، فما بقي إلا حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع. فكانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وكذلك في حديث أنس عند مسلم: إذا قال سمع الله لمن حمده، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الصحابة أنه وهم أو نسي، يعني ربما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القراءة وليس في الرفع بعد الركوع. وهذا يشير إلى أنه كان يقف على نفس حاله، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز هذا الوقوف عن الوقوف قبل الركوع ويرسل يديه هنا ويقبض يديه هناك، فإن الصحابة ما كانوا ليظنوا أنه قد وهم أو نسي، لأنه قد ميز هذا الوقوف عن ذلك الوقوف، وهذا دليل ظاهر في المسألة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إن الإنسان مخير بين أن يرسل أو أن يقبض، كأنه لم يظهر له سنة صريحة في ذلك، لكن القول بأن القبض بدعة لا شك أنه قول مخالف للصواب، بل ظاهر السنة أن الإنسان يقبض يديه. وفي مسألة السجود، وأن الإنسان مأمور أن يسجد على 7 أعظم على الوجه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه وعلى واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ومن الخطأ أن بعض المصلين يرفعون أقدامهم أثناء السجود، لا يضع أطراف قدميه قلنا إن السنة أنه يضع أطراف القدمين، هذا لابد منه، ثم يجعل الأصابع متجهة إلى القبلة. فمن الخطأ رفع القدمين عن مكان السجود. ومن الخطأ كذلك أن بعض الناس إذا وضع يديه على الأرض وضع أطراف الأصابع أو جزء من اليد، وبعضهم ربما وضع اليد مقبوضة، وكل هذا خطأ. وإذا حرك الإنسان أو رفع شيئا من أعضاء السجود أثناء سجوده فهذا خطأ أيضا. يعني بعض الناس ربما سجد سجودا صحيحا لكن أثناء السجود يرفع قدميه يرفع يديه، وهل هذا يبطل سجوده أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه لا بد أن يثبت على حاله ولا يرفع شيئا من أعضاء سجوده، ومنهم من اغتفر هذا وقال يصح سجوده ما دام أنه وضع قدميه أو وضع الأعضاء ولو في جزء من السجود. المؤلف رحمه الله يقول ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله، يشير بالسبابة ويقول التحيات لله، وهذه الإشارة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحريك كذلك يشير ويحرك. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكيف يحرك الإنسان، كيف يحرك الإنسان إصبعه السبابة، ومتى يحرك؟ أما متى يحرك فمن الفقهاء من قال إنه يحرك عند ذكر لفظ الجلالة، ومنهم من قال إنه يحرك عند الشهادة، ومنهم من قال بل التحريك مع الدعاء، وهذا هو الذي يشهد له الحديث السابق يحركها يدعو بها. فالدعاء يبدأ من قولنا السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء كما سيأتي في معناه، دعاء له بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء. ثم اللهم صل على محمد دعاء، وكما صليت هذا خبر، اللهم بارك على محمد دعاء، فيرفع فيحرك عند الدعاء. وكذلك في الدعاء بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر إلى آخره، فكلما دعا حرك. وإذا سكت عن الدعاء أو قال جملة خبرية فإنه يشير بلا تحريك. وأما صفة التحريك أو كيف يحرك إصبعه، فابن القيم رحمه الله يصحح أنه ثبت أن الإنسان يشير بإصبعه ويحركها وتكون إصبعه منحنية لا نائمة ولا منتصبة. والشيخ الألباني رحمه الله يقول في صفة الصلاة أو في أصل كتابه صفة الصلاة ثم أعلم أنه لم يرد أي حديث فيما علمنا يبين كيفية التحريك، فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف شاء، لكننا نرى أن يكون تحريكه لإصبعه تحريكا أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها. فالشيخ رحمه الله يقول إنه ليس هناك صفة ثابتة في السنة في شأن هذا التحريك، لكن يراعي الإنسان الخشوع في أداء هذه السنة. قال ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، أي التعظيم الكامل، التعظيم كله لله عز وجل وحده. والصلوات، الصلوات كلها، الصلوات بالمعنى الشرعي والصلوات بالمعنى اللغوي، الدعاء والثناء كل ذلك لربنا سبحانه وتعالى. والطيبات، الطيبات لله وهذا يشمل إثبات الطيبات في أقواله وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بأفعال العباد. فإذا قال الإنسان والطيبات لله فإنه يستحضر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالطيب من القول والفعل، فهو الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا. وكذلك يشمل أفعال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منها إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه وتعالى، فالطيب لا يقبل إلا طيبا. والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام هنا له معنيان، إما أن يراد به اسم الله عز وجل السلام، فيكون المعنى السلام عليك، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك، أو السلام هنا خبر بمعنى الدعاء، ندعو له صلى الله عليه وسلم بالسلامة، أن يسلمه الله عز وجل. وهذا الدعاء يكون له في حياته وبعد مماته، أما في حياته فواضح أن يسلمه الله من الآفات والأخطار، وكذلك بعد وفاته يكون المعنى أن يسلمه الله سبحانه وتعالى في الآخرة في القيامة وأهوالها، ودعاء الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا الخطاب كما يقول شيخ الإسلام هو استحضار صورة المخاطب، يستحضر الإنسان صورة المخاطب فيقول أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، الرحمة معلومة، والبركة زيادة الخير، وحصول البركة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تكون بكثرة أتباعه وكثرة أعمالهم الصالحة التي تزيد في ثوابه، فإنه ما عمل مسلم بطاعة إلا وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجرها، لأنه هو الذي دعا إليها صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أيضا السلام إما اسم الله السلام أو السلام بمعنى الدعاء، السلام علينا أن يسلمنا الله عز وجل وعلى عباد الله الصالحين. وفي الصحيحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. إذا دعا الإنسان بهذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن دعوته تصيب كل عبد صالح لله في السماء وفي الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو التشهد الأول. يقول المؤلف فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. وثبتت صيغ أخرى للتشهد من حديث ابن عباس وغيره. ثم يقول، وهذا في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبق معنا أن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم أصح الأقوال فيها، أن المقصود ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت عن أبي العالية معلقا في صحيح البخاري صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآله أتباعه على دينه، آله أتباعه على دينه. وإذا جاء في نص إذا قلت على آله وأتباعه فيكون المراد بآله أقاربه المؤمنون به، وأما إذا ذكر الآل وحدهم فالصحيح أن المراد أتباعه على دينه، كما صليت على آل إبراهيم، وفي رواية في الصحيح كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحميد فعيل بمعنى مفعول أو فاعل، إنك حميد أي محمود أو حامد، فهو سبحانه وتعالى المحمود، وهو الحامد الذي يحمد أولياءه وعباده الصالحين. إنك حميد مجيد، ومجيد فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد، وهو العظمة، العظمة والشأن، فهو المجيد ذو المجد سبحانه وتعالى. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وثبت أيضا في العالمين إنك حميد مجيد في الصحيح أيضا. واستشكل بعض أهل العلم هذا الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، استشكلوه من جهة ما هو معلوم أن المشبه أضعف من المشبه به، أو أن المشبه به العادة أنه أكمل من المشبه، فكيف ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. مما أجيب به في هذا المقام أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دعي له في الجملتين معا، فإنه من آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فآل إبراهيم أتباعه على دينه وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقد ذكرته صلى الله عليه وسلم في المشبه وفي المشبه به. قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وعذاب جهنم معلوم، وعذاب القبر معلوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن فتنة المحيا والممات. والمقصود بفتنة المحيا فتنة الشهوات والشبهات، وفتنة الممات تشمل أمرين: تشمل الفتنة عند الموت، عند سكرات الموت، وتشمل كذلك الفتنة عند سؤال الملكين. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره. وينوي الإنسان السلام على من عن يمينه ومن عن يساره من إخوانه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وورد في بعض الأحاديث زيادة وبركاته في السلام على الجهة اليمنى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي اليسرى: السلام عليكم ورحمة الله، وفي ثبوتها خلاف بين أهل العلم. وينبغي التنبه إلى أن بعض السنن يختلف فيها أهل العلم لاختلافهم في ثبوت الحديث وعدم ثبوته، كهذه الزيادة وبركاته، وكعجن الإنسان أي اعتماده على يديه مقبوضتين كهيئة العاجن عند قيامه إلى الركعة الثالثة أو قيامه إلى الركعة الثانية. فالعجن، حديث العجن صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وضعفه آخرون، ضعفه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وله فيه رسالة. وفيما يتعلق بحديث بسنة جلسة الاستراحة، ذكرت فيها قبل ذلك حديث مالك بن الحويرث رحمه الله، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهذا عند البخاري. أيضا يدل عليها حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. فهنا يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض في الركعة الثانية، ثم نهض في الركعة الثانية. رواه الترمذي وهو صحيح. وهذا الحديث قاله أبو حميد في حضور عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ذكر أن جلسة الاستراحة جاءت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته. وسبق الكلام على أو إشارة إلى خلاف الفقهاء في هذه الجلسة، ولا شك أنها ثابتة بالسنة الصحيحة. وكنت ذكرت لكم أن من أهل العلم من قال إن المأمومة لا ينبغي أن يأتي بها إذا كان الإمام لا يأتي بها حتى لا يختلف عليه. والقول الثاني لأهل العلم في ذلك أن هذا لا يضر، أن كون المأموم يأتي بسنة صحيحة إذا تركها الإمام أن هذا لا يضره، ويمكن أن يفعل ذلك سريعا حتى يدرك الإمام في أول القراءة. ثم قال المؤلف: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول. أيضا وجدت فائدة فيما يتعلق بمسألة النزول على الركبتين أو على اليدين، وهي فائدة ربما تحل الإشكال. وخلاصة المسألة كما سبق ذكرها أن لدينا حديثين ظاهرهما التعارض. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وابن القيم رحمه الله رجح أن حديث أبي هريرة انقلب على الراوي، فكان الصواب أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. حجته على هذا الانقلاب الذي حصل أن هذا يناقض أول الحديث، إن أول الحديث يقول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والبعير كما هو معلوم كيف يبرك؟ هل ينزل على الجزء الأمامي أم الخلفي؟ ينزل على الأمامي، البعير يعني الجمل ينزل على الجزء الأمامي. فسواء سمينا الجزء الأمامي هذا، يعني من أهل اللغة من قال إن ركبتي البعير في يديه، فالمهم أننا منهيون عن التشبه في الصورة، فهو ينزل على الجزء الأمامي. فمقتضى هذا الفهم كما فهم ابن القيم أنه إذا كان ينزل على اليدين أو الجزء الأمامي فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، كان ينبغي أن يكون الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله له رسالة نافعة في صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما أورد هذه المسألة أجاب عن هذا الإشكال. أولا قال إن المتقدمين لم يذكروا هذا القلب أو الانقلاب الذي حدث في الحديث. وثانيا قال نعم البعير ينزل على جزئه الأمامي، يعني على يديه، إذن كيف يتجنب الإنسان بروكا كبروك البعير؟ قال إن البعير لا يضع يديه إنما يبرك بروكا، يعني ينزل بقوة حتى يثير التراب من حوله. فهذا هو المنهي عنه، نزول الإنسان بقوة يصطدم بالأرض بقوة كما يصطدم البعير عند نزوله. وبهذا يزول الإشكال في حديث أبي هريرة، وهو أصح سندا من حديث وائل ابن حجر، وإن كان من أهل العلم من ضعف الحديثين معا، لكن حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل ابن حجر، فيكون الصواب النزول على اليدين، لكن ينزل برفق يضع يديه قبل ركبتيه، لا يبرك أي لا ينزل بقوة. وكذلك لو اختار الإنسان النزول على الركبتين فإن الحديث يقول وضع ركبتيه قبل يديه، لا أنه ينزل بقوة، فإن هذا بروك آخر وهو بروك الحمار، فإنه يبرك على ركبتيه ينزل بقوة عليهما. يقول المؤلف: إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول، يعني في صلاة المغرب، في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ينهض الإنسان بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. ومقصوده بنهوضه من السجود أنه يعتمد على ركبتيه أو فخذيه وصدور قدميه، أي لا يعتمد بيديه على الأرض. وما دمنا قلنا بسنة جلسة الاستراحة، فإن الإنسان إذا قام من جلسة الاستراحة فإنه يعتمد على يديه، إما أن يضع اليدين مبسوطتين أو أن يعجن إذا كان يصحح حديث العجن. وكذلك إذا قام من التشهد الأوسط فإنه يعتمد على يديه مبسوطتين أو يعجن، ولم يرد في السنة تحديد هذا القيام. والمؤلف هنا لم يذكر رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة، لم يذكر رفع اليدين، والحنابلة لا يثبتون هذه السنة، وهي سنة صحيحة ثابتة من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا في صحيح البخاري، لكن الإمام أحمد رحمه الله وهو مجتهد كان يرى أن الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، وما دام البخاري قد ذكره في صحيحه فهو حجة يعتمد عليه، هو حديث مرفوع وهي سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، أي الركعة الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب لا يقرأ فيها شيئا بعد الفاتحة. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في تلك الركعات أحيانا صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، إذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى. هذا التشهد الأخير مقصوده التشهد في الصلاة الثنائية، عفوا، إذا جلس للتشهد الأخير أي في الصلاة التي فيها تشهدان، التي فيها تشهدان أي صلاة الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، تورك. وما هو التورك؟ قال: فينصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه. التورك أن يقعد الإنسان على إليته وينصب اليمنى ويدخل اليسرى جهة يمينه تحت اليمنى. عندنا في التورك ثلاث صفات، منها هذه الصفة أن ينصب اليمنى ويجلس على إليته ويخرج اليسرى من تحتها، أي من تحت تحت فخذه الأيمن وساقه كما عند أبي داود. وصفة أخرى أن يفرش القدمين جميعا، يجلس على إليته أيضا ولا ينصب اليمنى بل يفرشها ويجعل اليمنى واليسرى كلاهما من جهة اليمين، وهذا ثابت أيضا في سنن أبي داود. وعندنا صفة ثالثة في صحيح مسلم أن تكون قدمه اليسرى بدل أن تكون تحت ساقه اليمنى بل تكون بين ساقه وفخذه، تكون بين ساقه وفخذه يخرجها من جهة اليمين. والشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله له رسالة أيضا مهمة في صفة الصلاة، يقول أن هذه الرواية غير محفوظة، إخراج اليد اليسرى من جهة اليمين لكن ليس تحت الساق بل بين الفخذ والساق، وهي صفة صعبة التطبيق، يقول إنها رواية غير محفوظة. فعندنا ثلاث صفات للتورك في الجميع يجلس على إليته، فإما أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من جهتها تحت الساق أو بين الفخذ والساق، وهذه الرواية غير المحفوظة، أو تحت الساق لكن أيضا يفرش اليمنى ولا ينصبها، فتكون اليمنى يعني نائمة ليست منصوبة. قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، يعني يتورك في التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما صلاة الصبح مع أنه تشهد أخير فإنه لا يتورك بل يفترش. صفة الافتراش أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أصابعها في اتجاه القبلة، اليمنى منصوبة وأصابعها أطراف أصابعها في اتجاه القبلة. قال: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، يعني العظمة والمجد والكمال لله عز وجل، يا ذا الجلال والإكرام. يقول المؤلف: باب أركان الصلاة، باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12، أركانها 12. الأول القيام، والمقصود القيام في الفرض، قيام ركن في الفرض للقادر عليه. وأما في النفل فالإنسان مخير بين أن يصلي قائما أو يصلي قاعدا، لكن أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. الركن الثاني قال: وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام قول الإنسان الله أكبر، تكبيرة الإحرام قوله الله أكبر في بداية الصلاة، وسبق بيان معنى الإحرام. وليحذر المصلي من أن يمد الهمزة، همزة أكبر لا يقول، همزة الله أو ألف الله لا يقول الله. وأيضا فليحذر من أن يمد الباء في أكبر، فبعض الناس إذا كبر قال أكبر، وأكبر هذا باطل، باطل عظيم، فإن أكبر جمع كبر وهو اسم من أسماء الطبل عياذا بالله. الشيطان يحرص على أن يدخل في ألفاظ الإنسان مثل هذا الباطل من حيث لا يشعر، فلا يقول أكبر بل يقول أكبر بدون مد، ليس هناك مد بعد الباء، وهذا يبطل صلاته لو كان يعلم، يبطل صلاته. وقراءة الفاتحة، سبق الكلام على قراءة الفاتحة. والركوع، الركوع وحده كما سبق أن ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه، لابد أن يصل إلى قدر من الانحناء يمكن أن يمس ركبتيه بيديه، ولو أنه لم يمس ركبتيه فإن ركوعه يجزئه ويصح، لكن السنة أن يضع كما سبق يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. والرفع منه، يعني الرفع من الركوع. قال: والسجود. الحنابلة يعدون الأركان في مشهور مذهبهم 14 ركنا، فترك المؤلف هنا ركنا وهو الاعتدال قائما، يعني الركوع والرفع منه ثم أن يعتدل قائما، يعتدل، وفي حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فهذا ركن لم يذكره المؤلف. والسجود، وهذا ركن وسبق بيان صفة السجود. والجلوس عنه أيضا لم يذكر المؤلف الرفع من السجود، وهذا هو الركن الذي فات المؤلف أيضا، وبهذا تكون الأركان 14 ركنا. ثم الرفع منه والجلوس عنه، أي الجلوس بين السجدتين، فهذا ركن. والطمأنينة في هذا الركن، طمأنينة ما المقصود بها السكون، ولابد أن يسكن ولو يسيرا بقدر فعل الواجب، بقدر أن يسبح تسبيحة في الركوع، وبقدر أن يسبح تسبيحة في السجود، وبقدر أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في اعتداله من الركوع. والتشهد الأخير، التشهد الأخير مقصوده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع القدر المجزئ من التشهد الأول، والجلوس له، الجلوس للتشهد الأخير أيضا ركن. والتسليمة الأولى، تسليمة الأولى ركن. والمعتمد في المذهب أن التسليمتين ركن، المعتمد في المذهب أن التسليمتين ركن وليس التسليم الواحد، وهذا ينبغي أن ينتبه له الإنسان خاصة إذا كان مسبوقا. فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى فلا تقم، لأنه لم ينهي صلاته، بل تجلس حتى يسلم التسليمتين ثم تقوم. الحنابلة عندهم أن التسليمتين ركن، ولكن حكى جمع من أهل العلم الإجماع على صحة صلاة من سلم تسليمة واحدة. هذا الإجماع حكاه الإمام ابن المنذر، وحكاه الإمام ابن رجب الحنبلي والقاضي عياض وغيرهم، الإجماع على أنه لو سلم تسليمة واحدة أجزأه. وقد جاء في السنة المرفوعة الاقتصار على تسليمة واحدة، لكن في ثبوت الحديث نظر، وجاء موقوفا صحيحا عن عائشة رضي الله عنها أنها سلمت تسليمة واحدة. قال: وترتيبها على ما ذكرنا، على ما ذكرناه، أي هذا الترتيب هو الركن الأخير من أركان الصلاة، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لا تتم الصلاة إلا بها. وسيأتي معنا في باب سجود السهو أن الإنسان لو سهى عن ركن فلا تصح صلاته حتى يأتي بهذا الركن. فلو سهى عن ركن في الركعة الأولى ثم شرع في القراءة في الركعة الثانية لغت الركعة الأولى. وعلى القول الآخر لو سهى عن ركن في الركعة الأولى ثم وصل إلى محله من الركعة الثانية وتذكره لغت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها. المقصود أن الركن لا يجبر بسجود السهو، بل لابد من الاتيان به. وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، أي التكبير للركوع وعند النزول للسجود والرفع منه كما هو معلوم تكبيرة الانتقال، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. ومشهور في المذهب أن واجبات الصلاة ثمانية، والمؤلف هنا جعل التسبيع مع التحميد شيئا واحدا، لكن هم يفصلون، يقولون سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا لك الحمد للجميع هذا واجب وهذا واجب. الإمام والمنفرد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا لك الحمد إلى آخر الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال: والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة هذا الواجب، والتشهد الأول هذا واجب، فلو نسيه وقام عنه أو قام عن التشهد وعن جلسة التشهد فإنه يجبر هذا النقص بسجود السهو، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، وإلا الحنابلة إنهم يعتبرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الأركان. قال فهذه أي هذه الواجبات إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها سجد لها، ولا يعود ليأتي بها إلا في قضية التشهد الأوسط، فإنه يعود ليأتي به إذا لم يستتم قائما أو إذا لم يشرع في القراءة على ما سنبينه إن شاء الله عز وجل. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. ما عدا الأركان والواجبات فسنن، وهي كثيرة كدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة والزيادة على التسبيح عن مرة وقراءة السورة، ما عدا ذلك فسنن، سنن أقوال وسنن أفعال لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا، ولا يجب السجود لسهوها، لكن يشرع للإنسان إذا سهى عن السنة أن يسجد لها. وينبغي للإنسان في هذا الباب العظيم المهم أن يراجع الكتب التي فصلت وبسطت الكلام على صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، منها كتاب الإمام العلامة الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب الشيخ عبد الكريم الخضير صفة صلاة النبي أو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب الشيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي وهو أيضا بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.